الله في ميزيك ديسيون نقدم فيكم الزين والله يا مومو الله في ايمار ميتا يا بوري ماجا نونوسا نعد فتح الله في ميزيك قال لي مومو خويا وشريكي ومشي صاحبي يا الحسين ها يحيى الناس القبايل محمد التيكورة نحيى الله باشا ناس مستغانيمة الشيخ خاسيمو كوما مانا شوية شفقية يا الريشة راها في الروج مشي بطلها في النتقية يا القلب عندها والله مرهوج بيب حش ما راها شهد ليا وما نخرج لك في العين كلمة نبغيك راكي دخلت ليا حتى خويتي يا عنجين وغير الحش ما راها شدت لي وما نخرج لك في العين بكلمة نبغيك راكي دخلت لي حتى خويتي يا عنجين نوني وناس باريا ملكة وبناتها ومرابالة في ناس الصغيرة والكبيرة أنا قلبي راه تصور هاي بسيف نقول لك أنا وياك يا راني نبغيك والله نقر شادت لي وما نخرج لك في العين بكلمة نبغيك راكي دخلتني حتى خويتي قاع الجيب وغيب حش ما راها شادت لي وما نخرج لك في العين بكلمة نبغيك راكي دخلتني الرب حول قاع الجيب وسلك هذا عينوس بتحيوة بس عبوب ميزيكا يحيى الحنين وقوطع المخشين خلينا نديرو تاويل اي بركة مهفية صيف عليه نكملنا شادت ليا وما نخرج لك في العين كلمة نبغيك راكي دخلت ليا حتى خويتي قاع الجيب وغير الحشمة راها شادت ليا هاي ما نخرج لك في العين بكلمة جتا ما نخلتي ليا هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي ما قاع ولا غير احنا حلا خل حق السي محمد العج عندك راح وخلى صباطها في الحي انا ما راني شرق مرة تعبت انا بهل ميت ما تخليني شماك نخسر حسابات الفوطوتيهم غير الحشمة راها شدت ليا وما نخرج لك في العين بكلمة نبغيك راكي دخلتني كوكو حتى خوت لي قاع الجيبة غير الحشمة راها شدت ليا وما نخرج لك في العين بكلمة نبغيك راكي دخلتني